اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك في هذه الساعة الفاضلة يا ربنا، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب. سبحانك يا ربنا أجب لنا الدعاء، واكشف يا ربنا البلاء، وانصرنا على الأعداء، وانصرنا على الأعداء، أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، خفيها وما ظهر منها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، وما كان في الجسد وما كان خارج الجسد. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها، والأحساد وآثار العيون، وآثار العيون، وآثار العيون كلها كلها كلها يا ربنا. نسألك في هذه الساعة المباركة، في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، سبحانك كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، واكر لنا ولا تمكر علينا، واحكم لنا ولا تحكم علينا، وقض لنا ولا تقض علينا، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأنقياء الأتقياء الأغنياء العلماء الحكماء يا رب العالمين. وكلنا سندا ونصيرا وظهيرا ومعينا، نسألك يا مولانا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، أن تبطل أسحارا معقودة، أبطل يا ربنا سحرا معقودا ومنفوثا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أبطل يا ربنا سحرا صلبا ومائعا، أبطل يا ربنا سحرا قاسيا ورطبا، أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، أبطل يا ربنا سحرا أحمرا وأزرقا وأبيضا وأسودا. أبطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوي. أبطل أسحارا تجمعت من إنس وجان. أبطل يا ربنا سحرا عظيما فيه استعانة بملوك الجن الظالمين وبسلاطينهم الفاجرين وبفراعنتهم الباغين المعتدين وبجنودهم الباطشين. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. أنت حسبنا يا ربنا على من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن وعلى نفس شريرة وعلى نفس كائدة ماكرة وعلى نفس لئيمة ظالمة في الرأس سكنت وفي البطن استقرت. أنت حسبنا على من سحر سحرا مستمرا مدى الحياة على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الطلاق أن يكون دائما وعلى الخيالات والأمراض والوساوس. أنت حسبنا يا ربنا على من أغلق سحرا عظيما في أقفاله. أنت حسبنا على من أحكم سحرا في أقفاله. أبطل يا ربنا سحرا عظيما في الحديد ومغلقا في أقفالها محكما بها وعليها وفيها يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا السحر القوي المتين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا في الحديد في حديد متين سميك قوي متماسك. أبطل سحرا عظيما في حديد ثقيل ثقلا على السحر على القلب وفي البطن وعلى الرأس ويؤثر في العقل والإدراك والذهن والفكر ويعمي البصر ويصم الأذان ويشوه الوجه الجميل. ويشوه الوجه الجميل والجسد الحسن ويشوه الجسم. أنت حسبنا على من صنعه هذا السحر العظيم. وحطم يا ربنا أسحاره وألن يا ربنا حديده وفك ما فيه واصهره يا ربنا كل طو وشعرا ورقاغات. اللهم ابطل سحرا في الاقفال ام على قلوبنا اقفالها هات. افتح يا ربنا هذه الاقفال اقفالا فيها يا اسحار. ثبتت واحكمت قرية شديدة مربوطة ومعقودة. أبطل سحرنا على الأقفال مفاتيحها مع السحار وبطل ما كانوا يعملون. أبطل سحرا مغلقا في الأقفال يغلق عليها الزواج يغلق عنها الوفاق يغلق عنها ما يصلح شأنها. تغلق عنها السعادة وانشراح الصدر تغلق عنها السعادة وانشراح الصدر. اللهم فك يا ربنا هذه الأقفال افتحها يا فتاح يا عليم. ابطل يا ربنا سحرا في الأقفال ثبتت في الأقفال أم على قلوب أقفالها فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل سحرا في الأقفال سببت إغلاقا في العقول والتصرفات والأحوال. أبطل سحرا في الأقفال أغلقت التفكير فيما ينفع ويصلح. اللهم يا ربنا أبطل سحرا في أقفال موصدة محكمة ومغلقة عليها الأسحار وراءها الأسحار تحتها الأسحار فوقها الأسحار عن يمينها الأسحار عن يسارها الأسحار. وأغلقت في صناديق وفي شنط عظام كبار. أبطل سحرا محكما ومغلقا عليه الأقفال ورمي بالمفاتيح لئلا تفتح الأقفال أبدا. أسألك يا فتاح أن تفتحها ألان بالقرآن والرجاء ألان بالقرآن والسلام منك يا رب الأرض والسماء وعنده مفاتح وعنده مفاتح يا ربنا نسألك أن تفتح ما أغلق في وجوهنا افتح ما أغلق في وجوهنا افتح هذه الأقفال كبيرة عظيمة قديمة قد صدأت قد صدأت قد صدأت قد صدأت قد صدأت قد صدأت قوية عظيمة شديدة خدمت وحرست خدمت وحرست خدمت وحرست أبطل يا ربنا سحرا عليها وفيها يا ربنا يا عظيم وألنا له الحديد ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أبطل سحرا في قفل في قفل محكم وموصد على قلبها على مزاجها على زواجها على عقلها وإدراكها وذهنها وتفكيرها أبطل سحرا مغلقا في قفل كبير عظيم من الحديد موصدا على بطنها على بطنها ورحمها على حظها ونصيبها على حظها ونصيبها أبطل سحرا في أقفال يا ربنا يا متعال أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أم على قلوب أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أم على قلوب أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أقفالها أبطل سحرا في أقفال على قلبها على قلبها وصدرها على قلبها بالخوف بالخوف والرعب بالخوف والروح بالخوف والرهبة والرهبة من زواج ومن رجال ومن حياة مستقبلية أبطل سحرا في الأقفال على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب عند زواج ووظيفة وعندما ينفع في الدين والدنيا والآخرة أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أبطل سحرا في أقفال مرمى أبطل سحرا في الأقفال رميت في البحار رميت في البحار وفي الصحاري والقذار وفي بيوت مهجورة وفي الكهوف وفي الكهوف وفي القبور وفي الكهوف وفي القبور أبطل يا ربنا سحرا في الأقفال أحكمت وأوصدت وأغلقت ودست مفاتيحها عند ساحر وساحرة مفاتيحها افتحها يا ربنا اسهرها يا مولانا وابطل سحرا عليها وفيها ووراءها ومن حولها ابطل سحرا في كتاب اغلق عليه بالاقفال ابطل سحرا في كتاب في كتاب اغلق عليه اغلق عليه بالاقفال ابطل سحرا في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب أغلق عليه بالأقفال أبطل سحرا مكتوبا في كتب سحر في كتب سحر في كتب سحر في كتب سحر في أوراق سحر في أوراق سحر فيها الطلاسم والشعوذة وفيها الخيوط والشعر وفيها السلاسل والسبح وفيها السلاسل والسبح وفيها الورق وفيها الشعر وفيها الأثر وفيها أثرها ومعها أثرها موصدة بالأقفال افتحها يا ربنا تلك الصناديق والشنط افتح يا ربنا تلك الصناديق والشنط افتحها يا ربنا ودمر ما فيها ومن عليها ومن أحكمها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى اللهم ارمي يا ربنا ذاك القفل اللهم ارمي يا ربنا ذاك القفل اللهم ارميه يا ربنا بصاعقة اللهم ارميه يا ربنا بصاعقة اللهم انزل عليه مالك الآن يا ربنا يصهره بحولك وقوتك يا ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو يا ربنا يا ربنا يا ربنا دابة الأرض دابة الأرض تأكله تأكله يا ربنا تأكل ذاك القفل يا ربنا يا ربنا أسمائك يا ربنا وصفاتك يا ربنا وصدى أن يأكله وصدى أن يأكله وصدى أن يأكله وصدى أن يفتته يا ربنا يا ربنا بماء المطر وشعاع الشمس يا مولانا بماء المطر وشعاع الشمس يا مولانا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا دابة الأرض تأكل كل سحر وهي على هؤلاء المسلمين أجمعين نسألك يا ربنا دابة الأرض تأكل ذات السحر في خيوط وفي ورق وفي خشب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا مغلقا مغلقا مغلقا مغلقا مغلقا كالدائرة عليها كالدائرة عليها كالدائرة عليها كالدائرة عليها على عقلها على حظها ونصيبها على عقلها على عقلها على حظها ونصيبها على قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وفرجها على يديها ورجليها مغلقة أقضي يا ربنا سحرا مغلقا ومحكما وموصدا بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال. أطل يا ربنا سحرا موصدا, أطل يا ربنا سحرا محكما, أطل يا ربنا سحرا مغلقا. بالأقفال بالأقفال بأقفال سحرية بأقفال سحرية بأقفال سحرية بأقفال سحرية بأقفال حسية حسية ومعنوية حسية ومعنوية حسية تلمس وتراء تلمس وتراء معنوية معنوية بالطلاسم والشعوذة وبجنود الجن الظالمين. يا ربنا يا ربنا اغلق, اللهم انا نسألك يا ربنا ما كان مغلقا افتحه يا ربنا, ما كان موصدا افتحه يا ربنا, ما كان مغلقا افتحه يا ربنا, ما كان موصدا افتحه يا ربنا. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. انا فتحنا لك فتحا مبينا, إنا فتحنا فتحنا فتحنا. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. إنا فتحنا افتح يا ربنا تلك الأقفال افتح يا ربنا تلك الأقفال افتح يا ربنا افتحها بحولك يا ربنا بحولك يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا. فإنك تعلمها وإنك تراها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. دمرها يا ربنا أهلكها يا ربنا ومن عليها يا مولانا. الآن يا ربنا تحلل عقد فيها وتصهر تلك الأقفال يا ربنا يا ربنا وتفتح تلك الصناديق وتفتح تلك الصناديق وتلك الشنط يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احرق يا رب تلك الاسحار احرق يا ربنا تلك الاسحار احرقها يا ربنا احرقها من عليها. احترقت فاحترقت. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق. حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرق يا ربنا تلك الأقفال بالنار أحرقها يا ربنا بالنار أحرقها يا ربنا بالنار. وفتتها يا ربنا بالصدى وفتتها يا ربنا بالصدى. واجعل يا ربنا دابة الأرض تأكلها تأكلها وتأكل ما حولها ما حولها من الأسحار من الأسحار وما تحتها وما فوقها يا ربنا. وما هي علي وما هي مسدد علي وما هي مغلقة علي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فاحترقت فاحترقت فاحترقت. أحرق يا ربنا تلك الأقفال يا ربنا يا ربنا فتتها يا ربنا يا ربنا صارها يا ربنا يا ربنا أذبها يا ربنا يا ربنا ألنها. وألنا له الهديد وألمنا له الحديد. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. افتح يا ربنا تلك الأقفال موصدا على حلقها موصدا على حلقها موصدا على عنقها على عنقها على عنقها وعلى حظها ونصيبها. مغلقة مغلقة مغلقة مغلقة على سعادتها ألا تسعد أبدا. مغلقة لأجل الشقاء مغلقة لأجل العذاب مغلقة لأجل العزوبية ألا تتزوج أبدا وأن تطلق عند الزواج. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وألنا له الهديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. الله أكبر. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. أطل يا ربنا سحرا في الأقفال في الأقفال في الأقفال في الأقفال في الأقفال. يا ربنا افتحها بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. افتحها يا ربنا افتحها يا ربنا افتحها يا ربنا. أغلقت على الأسحار أغلقت على الأسحار أغلقت على الأسحار وبين الأسحار ولأجل الأسحار. يا ربنا يا ربنا واحرق يا ربنا كتبا كتبا عليها الأقفال كتبا عليها الأقفال. يا ربنا ومزق كتبا عليها الأسحار كتبا عليها الأسحار وخيوطا عليها الأسحار وخيوطا عليها الأسحار. يا ربنا عقدا عليها الأقفال عليها الأقفال عليها الأقفال عليها الأقفال عليها الأقفال. في البيت في البيت داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه وعند ساحر وسائرة عند ساحر وسائرة في البر وفي البحر في البر وفي البحر عند ساحر وسائرة عند ساحر وسائرة. في الحضر وفي البدو, في الحضر وفي البدو. يا ربنا يا ربنا اقضي يا رب اسحرف الكهوف, اقضي يا رب اسحرف الجبال, اقضي يا رب اسحرف عظيما على الجبال في الجبال, على قمم الجبال, على قمم الجبال, وفي الكهوف وفي الكهوف, وفي الكهوف وفي الكهوف. يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا عليه المسامير والإبر, عليه المسامير والإبر, عليه المسامير والإبر, عليه المسامير والإبر, عليه المسامير والإبر والخرز, والخرز والورقة, والخرز والورقة, والخرز والورقة, والخرز والورقة. أقضي يا ربنا اسحن عليه الشعر, عليه الشعر وعليه الشعر, وعليه الظفر وعليه الظفر, وعليه آثارها وفيه آثارها, وعليه آثارها وفيه آثارها. أقضي يا ربنا السحر العظيم, أقضي يا ربنا السحر القديم, أقضي يا ربنا اسحن عليها وعلى طليقها, فيها وفي طليقها. يا ربنا في بطنها, في بطنها وبطنه, في بطنه وبطنها. يا ربنا ورأسه ورأسها, وصدره وصدرها, وقلبه وقلبها, وقلبه وقلبها, وصدره وصدرها, وصدره وصدرها, وسمعه وسمعها, وسمعه وسمعها. عقلها في سمعه وسمعها, في سمعه وسمعها, في بصره وبصرها, في بصره وبصرها, في بصره وبصرها, في سمعه وسمعها, في سمعه وسمعها, في بصره وبصرها, في عقله وعقله. أما لا قلوبنا قفالها, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أرضي يا ربنا سحرا بينها, بينها وبين طليقها, عليها وعلى طليقها, فيها وفي طليقها. أرضي يا ربنا سحرا, سحرا وعقادا, فيه وفيها, فيه وفيها, فيه وفيها, على سمعه وسمعها, على سمعه وسمعها, على بصره وبصرها, على بصره وبصرها, على حبه لها وحبها له. أرضي يا ربنا سحرا مربوطا, أرضي يا ربنا سحرا في سلسلة, أرضي يا ربنا سحرا في ورقة, أرضي يا ربنا سحرا في سبحة, أرضي يا ربنا سحرا في آثار, أرضي يا ربنا سحرا مغلقة, مغلقة مغلقة, أرضي يا ربنا سحرا موصدا, موصدا بالأقفال, بالأقفال بالأقفال, عليه الأقفال والحراس والخدام, عليه الأقفال والحراس, والحراس والخدام, عليه الأقفال والحراس والخدام والخدام, من جند السحرة العظام, من جند السحرة العظام. بطل ما كانوا يعملون بطل. فضل يا رب نسحن في الأقفال, فضل يا رب نسحن في الأقفال, فضل يا رب نسحن في الأقفال, على الحظ والنصيب, وليجل الطلاق, وليجل الطلاق, وليجل الطلاق, وليجل الطلاق, وليجل الخيالات والأوهام والوساوس, وليجل الأمراض, وليجل الأمراض, وليجل الأمراض, وليجل التعطيل, التعطيل والرب الرابطة, التعطيل والرابطة, ولأجل التعطيل والرابطة, ولأجل التعطيل والرابطة, ولأجل التعطيل والرابطة, ولأجل التعطيل والرابطة. وبطل ما كانوا يعملون. فاغفر يا ربنا سحرا عظيما. أما لا قلوبنا قفالها, أم على قلوبنا قفالها, أم على قلوبنا قفالها, أم على قلوبنا قفالها, أم على قلوبنا قفالها, أم على قلوبنا قفالها, أم على قلوبنا قفالها, أم على قلوبنا قفالها, أم على قلوبنا قفالها, أم على قلوبنا قفالها. فعلنا له الحديد, فعلنا له الحديد. فاقضي يا ربنا سحرا عظيما, سحرا موصدا ومغلقا. يا ربنا يا ربنا بالأقفال بالأقفال, في صناديق, في صناديق, وفي شنط, وفي شنط, وفي شنط من حديد, من حديد, من حديد, في صناديق من حديد, من حديد ومن خشب, من حديد ومن خشب, من حديد ومن خشب. اللهم يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا في صناديق, في صناديق, وفي شنط, وفي شنط. يا ربنا ومربوطة ومعقودة ومخدومة ومحروسة ومحروزة. بطل ما كانوا يعملون, إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا سحرا محكما, بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا سحرا محكما, محكما وموصدا ومغلقا, على إغلاق عقلها, على إغلاق عقلها, على إغلاق عقلها, على إغلاق فكرها, على إغلاق عقلها, على إغلاق فكرها, على إغلاق عقلها, على إغلاق فكرها, على إغلاق عقلها, على إغلاق فكرها, على إغلاق حظها ونصيبها, على إغلاق حظها ونصيبها, على إغلاق قلبها, قلبها, قلبها. أقضي يا ربنا سحرا عظيما, يرسم موصدا مغلقا, مغلقا عليه بالأقفال, بالأقفال, موصدا بالأقفال, محكما بالأقفال, محكما عليه الأقفال, عليه الأقفال, على الأبواب, على الأبواب, على الأبواب, على الأبواب. اللهم اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما, سحرا عظيما, سحرا عظيما, سحرا عظيما, عليه الأقفال, عليه الأقفال, عليه الأقفال, عليه الأقفال, في غرف, في غرف, في غرف محكمة, في غرف محكمة, في غرف محكمة لا شبابيك لها لا شبابيك لها لا لا شبابيك لها. اللهم اطلي ربنا أسحارا أسحارا محكمة في غرف في غرف وفي خزانات في غرف وفي خزانات في غرف في غرف في غرف في غرف وفي خزانات في غرف وفي خزانات في غرف وفي خزانات في غرف غرف غرف غرف فيها كتب الأسحار فيها جند الأسحار فيها ملوك الأسحار فيها القربان القربان القربان للشياطين للشياطين. اللهم اطلي ربنا أسحارا أسحارا عظيمة فيها القرآن مهانا فيها القرآن مهانا فيها القرآن مهانا فيها القرآن مهانا فيها القرآن مهانا يا الله بطل ما كانوا يعملون. احرق يا ربنا السحر والساحر احرق يا ربنا السحر والساحر احرق يا ربنا جند السحرة احرقهم يا ربنا الظالمين. الله أكبر. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق. أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تفتح هذه الأقفال افتحها يا ربنا بقدرتك يا ربنا بقدرتك وقوتك بقدرتك وقوتك افتحها يا ربنا افتحها يا ربنا على قلبها على قلبها على صدرها على صدرها افتحها يا ربنا افتحها افتحها يا ربنا افتحها على قلبها على صدرها على صدرها يا ربنا افتحها افتحها مغلقة مغلقة في أطرافها في أطرافها في أطرافها في أطرافها في أطرافها مغلقة على أطرافها في أطرافها على أطرافها في أطرافها مغلقة مغلقة مغلقة يا ربنا افتحها افتحها يا ربنا افتحها افتحها يا ربنا اسحر في الأقفال في قفل في قفل في في أقفال في أقفال في أقفال في أقفال من حديد من حديد من حديد من حديد من حديد من حديد من حديد من حديد من حديد من حديد من حديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد وأعلنا له الحديد أعلنا له الحديد أعلنا له الحديد. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح يا الله يا الله يا الله اسهر يا ربنا هذه هذه الأقفال اسهرها يا ربنا اسهرها يا ربنا اسهرها يا ربنا يا مولانا اسهرها اسهرها اسهرها اسهرها واغفر من عليها واغفر من عليها اسهرها يا ربنا اسهرها اسهرها في الأجساد ومن حول الأجساد في الأجساد في الأجساد في الأجساد في الأجساد مفاتيحها في الأجساد مفاتيحها في البطن مفاتيحها في البطن مفاتيحها في البطن مفاتيحها في الصدر مفاتيحها في البيت مفاتيحها في البيت مفاتيحها يا الله اطلي يا ربنا اسحر في الأقفال في الأقفال موسدة موسدة موسدة موسدة موسدة موسدة موسدة وعند السحار مفاتيحها وعند السحار مفاتيحها وعند السحار مفاتيحها وعند السحار مفاتيحها وعند السحار مفاتيحها بطل بطل بطل بطل إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فاسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله والله مخرج ما كنتم تحذرون إن الله مخرج ما كنتم تكتمون إن الله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما تحذرون والله مخرج ما تحذرون. بسم الله بسم الله بسم الله فطر يا ربنا اسحارا في الأقفال فطر يا ربنا اسحارا في الأقفال فطر يا ربنا اسحارا ملوية ملوية ملتفة ملتفة ملتفة تكونت تكونت عليها الأقفال عليها الأقفال عليها الأقفال في الأوراق في الأوراق في الأوراق في الأوراق في خيوط وفي شعر وفي وفي سلاسل وفي سلاسل وفي سباحة وفي سلاسل وفي سباحة. فطر يا ربنا اسحارا قوية فطر يا ربنا اسحارا متينة فطر يا ربنا اسحارا عظيمة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. على العقل تغلقه على التفكير على التفكير تشتته على التفكير تشتته على التفكير تشتته على التفكير تشتته على التفكير تشتته على التفكير تشتته وعلى المستقبل تخوف تخوف خوف خوف خوف خوف على المستقبل خوف خوف خوف خوف من الطلاق خوف من الطلاق خوف من الزواج خوف من الرجال خوف من الرجال خوف من الرجال خوف من الرجال خوف خوف شديد من الرجال من الرجال من الزواج من الزواج من أجل الطلاق خوف من الطلاق خوف من الطلاق خوف خوف خوف خوف خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وزوجناهم بحور عين ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح. بسم الله. يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بسم الله بسم الله. احيا ربنا عقدا على النكاح. احيا ربنا عقدا على النكاح. عليها الأقفال عليها الأقفال عليها الأقفال. احيا ربنا عقدا على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح على النكاح. عليها عليها عليها الأقفال. موصدة موصدة عليها أقفال كبيرة عظيمة عليها أقفال. افتحها وأبطل يا ربنا ما وراءها وما هي عليه من الأسحار. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وألنا له الحديد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا هذه الأقفال. افتح يا ربنا من رأسها من رأسها من جسدها من جسدها من الروح من الروح من الروح من الروح من النفسية من النفسية على الغضب على الغضب الدائم على الحزن على الحزن على الغضب على الغضب على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الحزن الشديد وعلى الحزن الشديد وعلى أحلامه وعلى أحلامه وعلى أحلامه وعلى أحلام مفزعة وعلى أحلام خبيثة دنيئة دنيئة خسيثة. اللهم عليك يا ربنا بمن كان على القفل على القفل على القفل. أغلقه أغلقه أوصده أوصده أحكمه أحكمه يريد بها بطشا يريد بها بطشا يريد بها يريد بها بطشا. أثر عليها أثر عليها أثر عليها. اللهم عليك يا ربنا بجنية بجنية ظالم عليك يا ربنا بمس ظالم مس ظالم. مالك ملوك الجن مالك ملوك الجن مالك ملوك الجن. معه المفاتيح معه المفاتيح معه مفاتيح الأقفال معه مفاتيح الأقفال. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. غلت أيديهم غلت غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم يا ربنا غلها يا ربنا أيديهم أجمعين. يا الله السحرة الكفرة المشعوذين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. غل أيديهم غل أيديهم غل أيديهم غل أيديهم غلت أيديهم. يا الله عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. نسألك يا ربنا الغوث يا مغيث المستغيثين أغثنا أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا أغثنا يا ربنا. بسم الله بسم الله يا ربنا غوثا منك غوثا منك غوثا منك. نزل يا ربنا ملائكة من السماء. يا الله يا الله اجعل لنا من جندك من سمائك وأرضك. يا الله يا الله من يفتح تلك الأقفال من يفتح تلك الأقفال من يفتح تلك الأقفال. يا الله اجعل لنا من جندك من سمائك وأرضك من سمائك وأرضك. يا الله يا الله يا الله من العقلاء ومن الجمادات يا ربنا. يا الله ومن الحشرات يا ربنا ومن الحيوانات يا ربنا. فإنا في ملكك فإنا في ملكك فإنا في ملكك. افتح يا ربنا تلك الأقفال افتح يا ربنا بحولك وقوتك. يا الله وابطل ما عليها وابطل ما عليها واخرج من عليها واخرج من عليها واحرق ما وراءها واحرق ما هي عليه واحرق ما هي عليه واحرق ما هي عليه من الأسحار. الله أكبر. نصرتك نسألك يا ربنا نصرتك نسألك يا ربنا. فكن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. افتح يا ربنا افتح يا ربنا هذه الأقفال. موصد على الأعناق موصد على الأعناق على الأعناق على الأعناق. موصد على العقول على العقول والأفكار على العقول والأفكار. موصد على العقول والأفكار على العقول والأفكار. موصد على العقول والأفكار. بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة فك يا ربنا رقبة المؤمنة والمؤمنين أجمعين. يا الله من الأسحار من أسحار مغلقة مغلقة مغلقة بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال. يا ربنا يا ربنا إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أم على قلوبنا قفالها أم على قلوبنا قفالها فيتعلمون منهما ما يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، كل شيء، كل شيء. دمر يا ربنا هذه الأقفال، تدمر كل شيء، دمر يا ربنا هذه الأقفال. في الآيات والدعوات، في الآيات والدعوات. تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. وألنا له الحديد. أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوب أقفالها. تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربنا. نسألك أمرا منك يا ربنا الآن على الأقفال، على الأقفال، على الأقفال، أن تدمرها يا ربنا بالآيات والدعوات، بالآيات والدعوات يا رب الأرض والسماوات. لا تردنا خائبين، فإنك مستحي أن ترد يدي عبادك صفرا، أيدي عبادك صفرا، فإنك تستحي سبحانك أن ترد يدي عبدك صفرا. يا ربنا، يا ربنا، لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا، فأنت رجاؤنا، فأنت ربنا، فأنت إلهنا، لك نصلي ونسجد يا ربنا. اللهم كلنا عبدا نصيرا، واطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا سحرها. في الأقفال، في الأقفال، في الأقفال موصدة، في الأقفال مغلقة يا ربنا، يا ربنا، من سحرة الإنس والجن، من سحرة الإنس والجن، من سحرة الإنس والجن يا ربنا، يا ربنا. السحر إن الله يبطله، إن الله قادر. وألنا له الحديد، أم على قلوب أقفالها،